بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة، قال: ومن الفروق الصحيحة إذا كان الوقف حيوانا وجبت نفقته على كل حال، كمن يوقف ناقة على طلبة العلم، أو على اليتامى، أو على الفقراء والمساكين، أو على الضيف، أو يوقف بقرة أو شاة فيوقفها في سبيل الله. وهذا أيضا داخل في خلاف العلماء، هل يجوز وقف المنقول أم أن الوقف مختص بالعقار؟ بل والراجح أنه يجوز، يعني مثل السيارة، أوقف سيارة في سبيل الله للدعوة إلى الله، أوقف باصا للدعوة إلى الله، ونحو ذلك من الآلات. والخلاف أكثر في وقف الشيء الذي يستهلك، هل يجوز أن يوقف رغيفا من الخبز، أو نفر فاصوليا، أو واحد عصير، ثلاجة شاهي؟ لأن الوقف من حيث التعريف تحبيس أصل وتسبيل منفعة، يعني أصل الوقف أن تحبس الأصل وتسبل المنافع والغلات، معناه أنه يكون الأصل ثابت والمنافع مستمرة، مثل بيت، دكان، أرض موقوفة، الرقبة موجودة والمنافع مستمرة، منافع الأرض بسكناها، الدار بسكناها، الدكان بتأجيره والدار بتأجيره، والشجرة بثمارها، نخلة كل ما جاء الثمرة كل سنة تستغل فيما أوقفت عليه، وهكذا. لكن رغيف الخبز، كأس العصير ونحو ذلك، هذا يستهلك، فشيخ الإسلام ابن تيمية يقول يجوز أن يوقف وإن استهلك، فوقف وانتهى، لأن الوقف مهما كان سيأتي يوم من الأيام وينفد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من تصدق بصدقة جارية بقي له أجرها ما بقيت، يعني مثلا أوقفت مصحفا في مسجد يبقى أجرك ما بقي المصحف، فإذا تمزق وتلف انتهى الأجر. أوقفت كتابا في مكتبة علمية يبقى أجرك ما بقي، أوقفت مكنسة كهربائية، أوقفت بطارية، يبقى أجرك ما بقيت. وهنا تنبيه من باب الشيء بالشيء يذكر، ينبغي للطلاب العلم أن ينتبهوا له، أن العلماء يقولون المسجد كالحر، المسجد كالإنسان الحر. إيش نستفيد من هذا؟ من يعرف؟ نعم، كيف يبيع ويشتري؟ يعني الآن تذهب إلى المسجد تشتري منه كتابا. نعم، يعني المسجد يوقف عليه كما أن الحر يوقف عليه، المسجد يملك يختص به. يعني الآن لو قلنا هذه المكنسة ملك للمسجد أو لصالح المسجد، فرق بين هذه الصيغة وبين أن أقول المكنسة هذه وقف للمسجد، إيش الفرق؟ عندما نقول المكنسة هذه لصالح المسجد أو تبع المسجد أو للمسجد، يجوز أن نبيعها، نشتري أحسن منها أو أصغر منها، أو جاءت لنا مكنسة ثانية بعنا هذه واشترينا لمبات مثلا، ولا فرش، ولا دراج، ولا أي شيء ثاني. لكن وقف ما تباع إلا إذا تعطلت منافعها، جاز أن نبيعها ونشتري مكنسة أو نساهم في مكنسة. فيجوز أن نقول البطارية هذه للمسجد، الشمسية هذه المنظومة للمسجد، للمسجد يملك. فنبيعها. هذه الأشياء لصالح المسجد، تابع للمسجد، الدكان هذا تبع المسجد، يجوز أن نبيعه. وقف للمسجد ما يجوز أن نبيعه. هذه الأراضي تبع للمسجد، لصالح المسجد، لصالح المسجد، لصالح المركز، إذن يجوز أن نبيع منها. هذه القطع وقف للمركز، ما يجوز أن نبيع منها ولا شيء، تبقى محبسة. وعلى هذا فقس، قد يكون في المسجد ثلاجة، قد يكون في المسجد مراوح بطاريات، قد يكون في المسجد فرش، قد يكون في المسجد أشياء. فالعلماء يقولون المسجد كالحر، يوقف عليه ويملك ويوهب له ونحو ذلك، هذا أمر مهم، ويخرج به طالب العلم من إشكالات كثيرة ترد عليه ويسأل. وقد يكون ناظرا على مسجد، إماما لمسجد، يأتي من يأتي ويفعل ما يفعل. الماطور هذا لصالح المسجد، احتجنا أن نبيع الماطور، جاءت الكهرباء العامة، إن كان وقفا ما يجوز أن نبيعه، وإنما نحوله إلى مسجد آخر، نحوله لمسجد آخر، لكن صالح المسجد يختلف، نبيعه ونشتري أي شيء لمصلحة المسجد، لمصلحة المسجد. فهذا الأمر الفقهاء رحمهم الله تعالى يتكلمون عنه، وخصوصا فقهاء الشافعية، فالانتباه له يخرجك من إشكالات كثيرة، وينتفع به الإنسان عند الفتوى. كم من الناس يأتي يقول يا أخي عندنا بطارية عطلت في المسجد، إيش نفعل فيها؟ قلنا يوقف ولا ادوها لصالح المسجد؟ قال لا، الذي داخل هذه لصالح المسجد، قلنا بعها. قال وقف، قلنا إذن إذا كان البطارية الآن تحتاج ما هو أعلى منها، بيعوها ودخلوا القيمة في بطارية، لا في شيء آخر، لا في شيء آخر، أحيانا فرش، أحيانا كرسي وطاولة، مراوح، لمبات، أبواب، نوافذ ونحو ذلك. فالمهم أن هذا أمر يعني ينتبه له ويحتاج إليه. يقول ومن الفروق الصحيحة إذا كان الوقف حيوانا وجبت نفقته على كل حال، إما من الجهة المعينة له أو في أجرته وكسبه. الآن حمار وقف، طيب منين نعلفه ونطعمه؟ نؤجره نصف يوم لمصالحه ونصف اليوم لما أوقف عليه، نصف يوم يناقل ماء للمسجد ولا للأيتام ولا لمن أوقف عليه، ونصف يوم يشتغل بقيمة علفه. وهكذا أيضا لو كان عندنا سيارة وقف، طيب السيارة هذه تحتاج إلى مفاقدة، عجلات، زيت، بترول، كيف نفعل؟ إما أن يكون الذي أوقفها قد جعل لها دخلا معينا، مثل بعض الناس يوقف يبني مسجدا ويقول لك الدكاكين هذه 10 دكاكين وأربع شقق لصالح المسجد، للإمام يعني يعطى للإمام راتب، وللمؤذن راتب، وللمنظف راتب، وإذا تكسرت الحنفيات أو إذا احتجنا من ينظف ونحو ذلك. وهناك من يوقف المسجد وما عليه من شيء، يقول لك أنا وقفت مسجد، يسر الله فاعل آخر بفاعل خير آخر يكمل. فمثلا عندنا سيارة وقف، كيف نصلحها؟ شغلها جزء من اليوم، جزء ثاني لما والوقت الثاني من اليوم لما وقفت له. قالوا مثلا هذه السيارة فقط للمحاضرات والخطب، طيب نحتاج نشغلها ولو يوم بالأسبوع من أجل أن نوفر حق الديزل والبترول ونفاقدها. لكن إذا وجد مال آخر نصلحها فبقاؤها أفضل، لأن الشغل فيها يتعبها. والركاب يختلفون، الذي يأتي يعني يفتح الباب بقوة ويغلقه بقوة ويعبث بها، فربما حصل عليها ضرر. على كل حال يقول من الفروق إذا كان الوقف حيوانا أو أي شيء منقول كالسيارة وجبت نفقته على كل حال، إما من الجهة المعينة له، كان يوجد شيء ريع له، هذه السيارة وقف، وهذا الدكان حق البترول وقطع الغيار ونحو ذلك حق السيارة، باص للدعوة ودكان يصرف عليه، تمام. يعني مثل هذا بعض الناس موفق، يعني يفعل الوقف ويفعل ما يحافظ عليه، لأن وجود شيء يحافظ على هذا الوقف يطيل في عمره ويبقى الأجر أكثر. لكن تكد عليها سنتين ثلاث إلا وانتهت إلا وانتهت. قال: إما من الجهة المعينة له أو من أجرته وكسبه، وإلا يبيع منه وأنفق على الباقي. مثل أن يبيع نصفه ينفق على النصف الآخر، فيبقى النصف الذي قد باعه لفلان والنصف الثاني يبقى وقفا إذا كان لا يستمر إلا بهذا. وهكذا أيضا إذا كان عندنا دكان أو دار فقد نحتاج أن نبيع جزءا منها أو نؤجر جزءا منها من أجل أن نصلح الجزء الباقي، شقتان نؤجر واحدة وواحدة لطالب علم، الشقة هذه حق الماء وحق الكهرباء الذي أجرناها تأتي بالماء والكهرباء ونحو ذلك من الصيانة. طيب، قال: وإلا بيع منه وأنفق على الباقي، وإن كان عقارا وجبت نفقة تعميره على حسب البطون على الصحيح. إن كان عقارا يعني أرض دكان بيت وجبت نفقة تعميره على حسب البطون. إيش البطون؟ يعني شخص أوقف قال: هذا على ذريتي ومن وذريتهم من بعدهم بطنا بعد بطن، طبقة بعد طبقة، جيلا بعد جيل، الذكور والإناث. حينئذ هذا البيت وقف على الطبقة الأولى، كم الأولاد؟ قالوا 7. قلنا: إذن يبقى هذا البيت لهم، وإصلاحه إذا احتاج إلى إصلاح عليهم جميعا، والسكنى لهم أو يؤجرونه ويأخذون الثمن. مات واحد وعنده أولاد وزوجة، البيت لمن؟ الآن 6 بقوا، واحد مات عنده زوجة وأولاد، البيت الآن ينتفع به من؟ 6 فقط. مات واحد، 5 فقط. مات واحد، 4، إلى أن يبقى واحد مات. ننتقل إلى الطبقة الثانية كلهم، الطبقة الثانية فيها أولاد، الأولى كانوا 6، هؤلاء 66، الله يعينهم. إذا انتهت الطبقة الثانية، الطبقة الثالثة، لأنه قد شرط هكذا وقال: بطنا بعد بطن، طبقة بعد طبقة، لأولادي وأولادهم من بعدهم. هذا الفائدة. لو قال: لأولاد الإناث دون الذكور، نعمل بذلك، للذكور دون الإناث، نعمل بذلك، وقف. هذا وقف، هذا الذي يسمى عند الفقهاء وقف ذري، هذا الوقف الذري. طبعا ما يأتي هنا الحيلة: احتال على البنات، احتال على النسوان، أوقف للذكور دون الإناث. الأمر سهل، جعل الناظر على الوقف بنته مع وجود شنبات ورجال وطلاب علم، يجوز أو لا يجوز؟ الناظر على الوقف بنته، ندي اسم من حقنا، محلية ولا رمحة ولا فخرية، مع وجود طلاب علم كبار ولا قبلة، اسم هذا اسم رأى عندنا، قبلة رمحة وعنبرة محلية ما أشبه ذلك. كل بلاد يعني قد ربما يعني لا تضحك عليه كما يقال ولا يبكي عليه، دور في البلاد الثانية تجد ما هو أكثر. على كل حال، عنده 5 طلاب علم ومحلية، الوقف بنظر محلية يجوز ولا ما يجوز؟ بنظر محلية، طلاب علم إخوانها رجال كبار، إيش الدليل أنه يجوز؟ إيش فيه؟ أحسنت يا إبراهيم لله يا أبوك. الدليل ما في الصحيح، صحيح البخاري، أن عمر بن الخطاب لما أوقف سهمه بخيبر وهو أول من أوقف في الإسلام جعل الناظر عليه حفصة، مع أن عبد الله بن عمر موجود، جعل الناظر حفصة. يجوز أن تجعل الناظر أمك، أختك، عمتك، خالتك، بنتك، مع وجود رجال لا بأس. الناظر المهم أن تكون امرأة رشيدة، امرأة رشيدة يعني ليست مجنونة ولا يعني خارج التغطية، مثلا كبيرة في السن قد أصابها الخرف يضيع الوقف، لا، امرأة رشيدة فيجوز. طيب، قال وإن كان عقارا وجبت نفقة تعميره على حسب البطون على الصحيح، يعني على الرايح، كلمة على الصحيح معنى في خلاف. يقول: هل يجوز إذا اشتريت مكنسة للمسجد وعندما أخذتها لبيتك واشتريت للمسجد جديدة، أنت اشتريتها للمسجد لصالح المسجد ولا وقف للمسجد؟ هذا مثل المسألة الأولى، إن كانت وقفا فلا تأخذها، وإن كانت إلا أن تأخذها وتنقلها إلى مكان آخر وتأتي بأحسن منها وأفضل منها، وإن كنت يعني جعلتها لصالح المسجد فلا بأس أن تأتي بما هو أفضل. بل حتى مثل هذا، بيع الوقف، نقل الوقف، تغيير الوقف، حتى على الصورة الأولى إذا كانت وقفا يجوز التغيير لما هو أفضل، لكن انتبهوا، لكن الوقف يجوز تغييره، لكن الفقهاء يقولون بنظر القاضي، من أجل ما يحصل تلاعب. بعض الناس هناك أرضية موقوفة للمسجد، جاء وقال: ما رأيكم أنا أخذها، أنا حقي البيت جنب المسجد، حتى يوسع لي حوش ولا يفعل لي شقة، المسجد فيه حركة، ايش يفعل دكان، وأنا أعطيكم أرض مكان ثاني أكبر منها وأوسع منها ما تساوي ربع هذه. هذا لا يجوز، يحصل تلاعب. شخص يعلم أن مكنسة المسجد ياباني أو إيطالي أو صناعة ممتازة وهي صغيرة لكن عملية وتعمر، يقول: أنا أدي لكم مكنسة مثل البرميل الكبير للمسجد ما يدفع إلا ثلاثة، وهي ما تدفع مثل ربع تلك، ولا بدلها أعطيكم ما هو أحسن. قلنا: لا، مثل هذا لا يجوز حتى لو كنت أنت الذي أوقفتها، لأن الوقف ينظر والمصالح العامة ينظر فيها في الأصلح، لا في مصلحتك أنت، في مصلحة الوقف. ولذلك العلماء يقولون لا يجوز تغيير الوقف إذا تعطلت منافعه، دكان هدم، بيت هدم، هو وقف صالح المسجد ولا الأيتام ولا أي شيء، هل يجوز أن نبيعه ونبدله بشيء آخر؟ قالوا: لا يجوز إلا بنظر الحاكم أو الناظر على الوقف، لأنه مؤتمن وليس في صالحه، هو ناظر عليه، فيكون بعد الرجوع إليه لئلا يحصل تلاعب وتساهل. فإذا تعطلت مصالح الوقف يجوز أن نغير وأن نبدل، لكن بنظر القاضي أو الحاكم، ليغلق باب التلاعب في هذا الباب. إلى هنا، وجزاكم الله خيراً.